فهذا تكلم بمعزل عن القلب، نفس الكلام اللي بقول بمعزل عن القلب، أي هو غير مريد لما يقول. زي ما نقول مثلا واحد خناقة بينه وبين مراته، عايز يقول لها خروجي دلوقت، غوري من وش، قال لها انت طالع، طلعت كده فلتة من اللسان، ما قصدها ولا كان أصلا عايز يقولها، لكن من شدة غضبه قال هذه الكلمة، وقلبه بمعزل كامل عن هذا المعنى. هذا لا يقع طلاقه. فالإمام البخاري لما قال هذا الكلام سر إسحاق، وإسحاق ده مجتهد مطلق أهو، ومع ذلك قد يعزب عنه شيء يدركه بعض تلاميذه. فالمسألة مسألة مواهب واستحضار، والأدلة الجزئية في العلم لا تتناهى، كثيرة جدا. فالأمر كما قال الشافعي رحمه الله: ما منا من أحد إلا وتعزب عنه سنة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعزب عنه سنة للنبي صلى الله عليه وسلم يعني تغيب عنه. فقتيبة ابن سعيد شيخ البخاري لما سئل عن مسألة قال للسائل: ابسط، جالك أحمد بن حنبل، إسحاق بن راهوي، علي بن المدين. طب واحد يقول طيب ماشي، أحمد وإسحاق فقهاء من أهل الحديث، طب علي بن المدين ده كان فقيا؟ لا، لكنه من أجل شيوخ البخاري في الحديث. أشوف البخاري بيقول إيه، بيقول: ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المدين. طب إيه بقى اللي حشر علي بن المدين هنا؟ عايز يقول له يعني أدي الحديث صحيح تصحيحه تضعيفا، وأدي الفقه، ما هو لا يجوز لأحد أن يحتج على حكم شرعي بحديث ضعيف، لابد أن يكون الحديث صحيحا. وبعض الناس طلعوا عمال يتكلم وقول لك أن بدعة صحيح وضعيف دي اللي عملها الشيخ الألباني رحمه الله، والأئمة قبل ذلك كانوا يحتجون بالأحاديث الضعيف. قال لك سنة أبي داود فيها ضعيف، النسائي، ترمذي، ابن ماجه فيها ضعيف، يقول لك بابه كذا وحط لك حديث ضعيف تحتيه. فقصة صحيح وضعيف دي مسألة لا. أنا عايز أقول ردا على مثل هذا الكلام، يكفي في رد هذا أن الشافعي رحمه الله في 50 مسألة قال: لو صح الحديث لقلت به. أهو حتى الحافظ ابن حجر العسقلاني جمع هذه المسائل في كتاب، لم أرى الكتاب ولا أعلم بوجوده في أي خزانة من خزانات العالم في حسب اطلاعي القاصر يعني، لكن الحافظ ابن حجر ذكر اسم الكتاب في فتح الباري شرح صحيح البخاري، اسمه المنحة فيما علق الشافعي الحكم به على الصحة. فهو الشافعي كما هذا المتكلم يقول ان الكلام ده كان الأئمة القدامى، ما كانش حد بيقول صحيح وضعيف، اي حاجة تجيله ياخدها، هذا كذب صريح على الأئمة. ويكفي كما قلت كلام الشافعي قدامه حديث اهو قال: لو صح لقلت به. دي معناه ايه؟ انه لم يصح الحديث عنده فلم يقل به. فهو لما قال له بقى علي بن مديني قصد صحيح الحديث وضعيف، لان علي بن مديني طبيب العلل في علم الحديث،

يعني نفسي ان انا اثبت على الهدايه كده على طول ومش عارف اعمل يعني ايه. يعني بتسيب الصلاه بكسل كده مش عارف، ممكن يفوت عليا وقت ابقى نايم مثلا يضيع عليا وقتين ورا بعض. لا لا نفسي اعرف يعني ازاي اثبت على الهدايه على طول، وعلى شرط اول ما ربنا بيهديني بحس ان انا عزيمتي قويه وعاوز احفظ القران وكده هو وبعد كده ارجع انتكس تاني. فنفسي ان شفاك الله وعافاك يا شيخ. بارك الله فيك. نعم. طيب في سؤال تاني؟ يلا ها هات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. عم الشيخ انا بس انا ليه عند حضرتك طلب. نعم. وليه سؤال. اتفضلي. اول طب معلش انا اسف انا بس الصوت بعيد بتاع حضرتك فمش قادر استمع كويس. نعم. انا بس عايز اقول لحضرتك يعني يا ريت ما تغيبش علينا بالاسبوع، يعني بقدر الامكان حاول تخلينا يوم كمان من وقتك. انت بقى متفق مع الاستاذ عاطف عبد الرشيد ده ولا ايه؟ نعم. لا انا يعني بجد حضرتك مقصر فينا جامد يعني. الله يحفظك يا اختي الله يبارك فيك. في بس سؤال عايز اساله لحضرتك. نعم. انا دلوقتي لما ببقى بقرا قران انا دايما بقراه وانا في الشارع يعني وانا في طريقي العمل. بس بعد ما يعني ما بخلص الجزء وانا بقراه في الشارع بيجي على طول في بالي ان انا قريته رياء. فدي بتاثر فيا نفسيا بشكل غير طبيعي. نعم. فيعني لو يعني بعد اذن حضرتك يعني انا مش عارفه اعمل ايه، وفي نفس الوقت احيانا بقعد بالايام ما برضاش اقرا بسبب كده، ولا بقدر اقرا في البيت ولا برضه اقرا في الشارع. اي نعم. طيب ماشي ماشي حاضر. نعم فيها افتاني يا عبد الحميد. هات لي يلا هات لنا اتصالات. نعم السلام عليكم ورحمه الله. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ ابو اسحاق. اي نعم. السلام عليكم الشيخ، بعد اذنك اي سؤال. اتفضل يا اخي. قرات في كتب كتاب من الكتب ان لو واحد حافظ القران يعني وعايز يثبت حفظه بيصلي بأربع ركعات بالليل. معروف معروف. نعم معروف الحديث. يعني الحديث ده صحيح؟ لا هذا باطل. باطل. اي نعم معروف حديث حفظ القرآن. طب بعد اذنك ليه سؤال ثاني يا شيخ. نعم. لو زوجتي حائض او نفساء وانا حبيت يعني في اتيها يعني ايه الحكم الشرعي يعني يعني قرأت قبل كده برضو ان السرة للركبة بالنسبة للزوجة وكده. فهل عايز اعرف برضو الموضوع ده والتفصيل. طيب ماشي ماشي. طب ناخد اخر اتصال يا حميد. نعم نعم نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك فضيلة الشيخ. الله يحفظك. الله يبارك فيك. كان عندي سؤال يعني انا امام بصلي بصلي بالناس في مسجد امام يعني. نعم. فعندي بعض ندع بول بتنزل بعض ندع بتنزل من البول كده فيعني يعني فرأي حضرتك ايه يعني؟ ده يعني ده مرض ولا ايه؟ يعني بعض ندع مش في اوقات متصله لا بعض اوقات كده. انا فاهم يعني ده مرض يعني مثلا البروستاتا مثلا في التهاب فيها مريض او الكلام ده ولا دي بتنزل بعد يعني حتى ممكن كل يومين مره كل يوم مره بظروفها كده بعد الوضوء ده. معلش انا بسال يعني هل مرض ولا انت ما تعرفش؟ لا مش عارف مرض ولا ايه. لا نعم. وانت امام يعني راتب؟ انت امام المسجد يعني راتب. طيب ماشي يا اخي ان شاء الله. طيب بالنسبه لي يعني الاخت اللي بتسال ان زوجها اقسم ان يتزوج عليها فهل في كفارة؟ طبعا في كفارة. قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي التي هي خير. فكفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وطبعا الإطعام من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني لا فوق ولا تحت. برضو الأخت بتسأل عن عندها ألم في معدتها، أسأل الله عز وجل أن يرفع عنها وأن يشفيها، فبيحصل لها إيه؟ قيء، قيء يعني غصب عنها، فبتسأل عن حكم الصيام، لا شيء في ذلك، قول النبي صلى الله عليه وسلم من زرعه القيء فلا شيء عليه. وكذلك الصلاة طبعا، يعني الوضوء من القيء مستحب. الأخ اللي بيسأل برضو عن برضو بيشتكي مسألة التزام بالصلاة بالطاعات، بيكسل إنه يصلي. طبعا دي مسألة غير متصورة، الصلاة هي الفارق بين الإسلام والكفر، ما فيش حد اسمه يكسل في الصلاة أبدا أبدا. الصلاة لا تسقط إلا بالجنون، يا مجنون يا نايم. طبعا النائم ده عذر مؤقت، أول ما بيصحى بيصلي. المجنون إذا كان الجنون بتاعه متصل أسقط من عليه الصلاة، إذا كان الجنون بتاعه أحيانا بيروح ويفيق يلزم أن يصلي. فطبعا أنا عايز بس الأخ ما يتصورش السائل إن ترك الصلاة دي مسألة بسيطة ولا هينة، لا، حتى لو مش مستطعم الصلاة قوم صلي ولا تترك الصلاة. طبعا يستعان على الالتزام بأشياء، من أهمها الصحبة، الصحبة الصالحة الإيجابية، لأن الصحبة على ثلاث أنواع، طرفان ووسط. في صحبة إيجابية، في صحبة سلبية، أدي طرفانهم. وسط صحبة بقى طيبة، لك لا بتهش ولا بتنش، صاحب إيجابي تشعر به أنك أنت كل ما تلتقي به بترتقي لفوق، وفي واحد سلبي يشدك لتحت، وفي واحد لا بيش ولا بيش، طيب صحيح لكن ما بيعملش حاجة، تقابله زي ما تقابلوش. فعشان كده يعني بنقول الصحبة السلبية تنفيها تماما، الصحبة اللي بيشش ولا بتنش دي ماشي الحال لما يفضلوا معاك خير من جليس السوء، لكن لابد أن تبحث عن الصحبة الإيجابية. لما تسمع ان في درس او خطبه جمعه من حد من الشيوخ ياثر فيك يعلي من همتك، سافر له لو مش في بلدك، ان قلبك يستحق ان تجوب الارض تطلب عافيته. تعال تعمل ايه انت لما تحب تفسح، تروح مارينا ولا تروح اي ساحل الشمالي ولا اي حاجه، انت بتنطلق، قلبك يستحق اكثر من هذا. مجالس العلم، الأذكار الموظفة كالصباح والمساء والكلام ده كله، وده طبعا مش هتقدر تثبت على المسألة دي إلا إذا كان في صحبة إيجابية ترفعك إلى فوق. فأسأل الله عز وجل أن يقيض لك من الصحبة الصالحة من ينفعك. الوقت اللي بتسأل عن إنها بتقرأ القرآن خارج البيت وبيجي لها هاجس على طول يقولها أنت إيه مرائية في عملك، فيحملها ذلك على ترك القراءة، أكبر غلط. هو الشيطان عايز إيه من أكثر من كده؟ يجي على أهل الديانة ويشككوا في العمل عشان يترك العمل. ما هو القصد في النهاية أنك تسيب الذكر بدعوة إن ده داخل في الرياء، ده نوع من الوسواس. اقهري هذا الوسواس واقرأي، اقرأي لا تتركي ورد القرآن، لا تتركي عمل البر أبدا بدعوة إن ده في رياء. الإنسان بيقرأ قرآن في الخارج، إذا الإنسان أحب أن يثني عليه الناس قبل فعل الفعل هو ده الرياء. يعني أنا راكب مواصلة مواصلات معايا المصحف في الشنطة بتاعتي، قلت بقى اما طلع المصحف بقى علشان العالم دول كلها تعرف ان انا متدين،